بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عقده العكسية تنطي الروح وجية وطبروني فوق المية يا أبو عرب ما في زية. هلا والله بالتفهيض كله. تقبل المقليع يوما فتحدى الناكبات زحفا وسط طريق قد علته الظلمات رافعا صوت غناء بالحدى والناغمات قمة الفخر بأن يعلو صرير الكافرات. قبل ما تتمتع يا بعد حالي قدرك بقلبي كبير قدركم عالي خلنا نفحط به اللي وسط حاراتي نرفع بجبر ربع والتندم يا علي انت الخوي ولازم تخاوي جيب شوف الله على شوف الجيوب انتهزهز وبراسي قاسم فوق نبدا الفراري والله كنت رمز من رموز التفحيط والله يا حتى كنت يعني ايش هذا والله يا كان الشارع فيه ضجة يعني عارف فيه ناس بتفحط يا سيد المطرب احصاط به تفحيط عز الله انك ثابت خام لك جدار مسوي زحمة وقرصي في تنطيط ونطلتين واخرتها بيت الجار يطلع لك بالعقال يقول والسبب صديق السوء صاحبتني صحبة عنوانها النكبة ضيعت انا امي نسيت انا حبا. هل هممنا ايها الشباب كهمم ذاك الجيل يا طيبكم من قدكم اهل الكرام كله يهز فنجال الغلا وتقرقع الدله والزعفران فوح طيبه طيب الحله بمجلس جمر الغضايب رد على السله. اسجان للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم جلنطار جلنطار جلنطار جلنطار.